واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتكم في برنامج أخطاء يجب أن تصحح. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي في موضوع تحت عنوان أعظم حب، أعظم حب، ألا وهو حب الله عز وجل. فوالله ما طابت الدنيا إلا بذكره وحبه، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أعظم ما في الدنيا حب الله، الأنس بذكر الله، الشوق إلى لقاء الله. أعظم ما في الآخرة عفو الله. أعظم ما في الجنة رؤية الله عز وجل وتبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. أي رضا يا رب؟ احنا في الجنة، زحزحتنا عن النار، أدخلتنا الجنة، أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك ولا تسخط علينا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. أيهما أكبر يا عباد الله؟ أيهما أعظم، رضا الله أم جنة الله؟ رضا الله أعظم من الجنة، ذلك لأن الجنة مخلوق من مخلوقات الله، أما الرضا فهو صفة من صفات الله، ولذلك قال ربنا: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، اللي ربنا يرضى عليه هيدخله الجنة. رضا ربنا أعظم من الجنة، فاللهم ارض عنا واعف عنا، إنك عفو كريم تحب العفو والكرم والجود. عاملنا دائما وأبدا يا ربنا بفضلك، ولا تعاملنا أبدا بعدلك. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي قول ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ ما هو المزيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي المنادي: إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقول أهل الجنة سمعا وطاعة، فإذا بالنجائب قد أعدت ركائب في الجنة، فإذا بالنجائب قد أعدت، فيستوون على ظهورها، فتعرض لهم سحابة فتمطرهم بطيب لم يجدوا مثله قبل، فيصلون إلى واد أفيح. يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فحي على زيارته. قالوا: سمعنا وأطعنا. تأتي النجائب يركبون على ظهورها، تعرض لهم سحابة فتنزل عليهم مطر من طيب لم يجدوا مثله في الجنة، أطيب من كل طيب في الجنة، ثم ينطلقون إلى واد واسع فتنصب لهم منابر من نور ولؤلؤ وذهب وفضة وزبرجد، وأدناهم وليس فيهم دني، يجلس على كثيب المسك. ما شاء الله، أهل الجنة في هذا الوادي على قدر أعمالهم يجلسون على منابر، فلان يجلس على منبر من نور، فلان يجلس على منبر من ذهب، فلان يجلس على منبر من فضة، فلان يجلس على منبر من زبرجد، فلان هذا أقل واحد يجلس على كثيب من المسك. الله أكبر. فينادي المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم على ذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا بالجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم من فوقهم، قد أشرف عليهم من فوقهم، فيقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. الله، ربنا بيسلم على أهل الجنة: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم ربنا: اللهم اجعلنا ممن تضحك لهم يا رب. فيضحك لهم ربنا ويقول: يا أهل الجنة هذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. يا رب اشتقنا إليك، ليس لنا مطلب في الجنة إلا أن نرى وجهك الجميل الجليل الكريم، أرنا وجهك ننظر إليه. فيتجلى لهم الرب ويكشف الحجب، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. ثم قرأ نبينا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بمجرد ما تنظر الوجوه إلى وجه الكريم الجليل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تزداد وجوههم جمالا، تمتلئ وجوههم بنظرة النعيم. وجوه يومئذ ناظرة، حتى أن الواحد يرجع إلى زوجه الحوراء فتقول: يا ولي الله، لقد ازددت بهاء وحسنا وجمالا وجلالا ووقارا. فيقول: وكيف لا يكون ذلك وقد رأيت وجه ربي الكريم الجليل الجميل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعل وجوهنا من هذه الوجوه. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال نبينا: فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. أعظم متعة، أسعد سعادة، أعلى نعيم، الفوز العظيم، الفوز الكبير، أن ترى وجه الله الجميل الجليل. هل تقاس الجنة أمام نظرة واحدة إلى وجه ربك، إلى وجه إلهك؟ وما الجنة بحورها وقصورها وذهبها وفضتها وأنهارها وثيابها وأكلها وأشجارها ووديانها؟ وما الجنة بجوار نظرة إلى وجه الله؟ هذا أعلى النعيم، أسعد سعادة، الفوز الكبير، الفوز العظيم. إخوتي في الله، هل تشتاقون إلى الله؟ هل تشتاقون إلى الله؟ إن من أحب أحدا أحب لقائه واحترق شوقا إلى لقائه. فهل تشتاقون إلى الله عز وجل؟ إن أعظم ما في الدنيا محبة الله والأنس بالله. إن أعظم ما في الآخرة عفو الله. إن أعظم ما في الجنة رؤية وجه الله. وإن المؤمن لا يعدل بحبه وشوقه إلى الله أي حب ولا أي شوق، كما قال ربنا في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هو أنت لو بتحب حد زي ما بتحب ربنا أو أكتر ما بتحب ربنا يبقى انتظر كوارث تأتيك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنزل ربنا في كتابه آية فيها تسلية لكل محب مشتاق للقاء الله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان الحيري: هذه الآية تعزية من الله للمشتاقين إليه، يقول ربنا لكل مشتاق للقائه: أنا أعلم باشتياقكم إلي وقد أجلت لكم أجلا وعن قريب ستصلون. اللهم ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاء. ذكر أهل العلم أن عجوزا غاب عنها ولدها سنين، ثم جاء، فلما جاء اجتمع حوله أهله وأقاربه وأصحابه وفرحوا به، وقعدت هي تبكي. ابنها بقاله 6-7 سنين مسافر، انقطعت أخباره، تتحرك شوقا عليه، مش عارفة ميت ولا عايش. وبعدين جه فجأة البيت كله صار يزغرد فرحا وسرورا. الأم أخذت تبكي، قالوا: ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت: ذكرني قدوم هذا الفتى بيوم قدومي على الله عز وجل، فيا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فيا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان شوقه شديد، عجيب، مدهش، مذهل. كان شوقه شديد إلى ربه عز وجل. اسمع، روى أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. خد بالك من اللي جاي. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن كلام سلفنا الصالح في شأن الشوق إلى الله قال ذنون المصري: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، ناس في أنس وسعادة بذكر الله بطاعة الله. يقول من شدة سعادته بذكر الله، والله لو أهل الجنة بيجدوا السعادة دي اللي أنا فيها الآن اللي سببها الأنس بالله اللي سببها ذكر الله، لو أن أهل الجنة على الحال الذي أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. الحسن البصري قال: والذي نفسي بيده ما أصبح في هذه القرية من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزونا. اللي زعلان عشان فلوسه راحت في البورصة، اللي زعلان عشان مراته ناشز عليه، اللي زعلان عشان عيان ومريض، اللي زعلان عشان جاره مزهقه، اللي زعلان عشان واحد من رحمه فجر في خصومته، اللي ما أصبح أحد من أهل هذه القرية إلا هو وهو محزون ومغموم. ففروا إلى ربكم وافزعوا إليه فإنه ليس لمؤمن راحة دون لقاء الله. أحمد بن حنبل كان يديم السهر في المدارسة وقيام الليل وقراءة القرآن والاستغفار، فكانت أمه تشفق عليه تقول له: ألا تستريح؟ ألا تستريح؟ يقول: لا راحة إلا عندما أضع قدمي في الجنة. الراحة عند ربنا، الراحة للمؤمنين عند الله، وإلا فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال رسول الله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز لما ولي الأمر انشغل، فقالت له فاطمة زوجه: ألا تتفرغ لنا؟ قال: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، ولا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. الراحة عند الله عز وجل. وقال بعض العارفين كلمة أعجبتني، قال: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله والتنعم بذكر الله وطاعة الله. هي دي دنيا الصالحين، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله. من وجد الله فماذا فقد؟ من فقد الله فماذا وجد؟ لو أحبك الله وسخط عليك الجميع هل خسرت شيئا؟ لو رضي عنك الكل وغضب عليك الله هل ربحت شيئا؟ فليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الشوق إلى الله، هل تشتاقون إلى الله؟ إن الإنسان إذا أحب أحدا اشتاق إليه، طلب لقاءه، لم يطق فراقه، وإذا فارقه محبوبه احترق قلبه شوقا إلى لقائه، يحن إليه، كما قال ابن زيدون في فراق محبوبه: أضحى التنائي بديلا من تدانينا. ابن زيدون حبيب فارقه فكتب له يقول: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. يا مسلم، انت مشتاق لربنا، نفسك تشوف ربنا، ربنا وحشك، هل تشتاق إلى رؤية وجه الله؟ الله الجميل الجليل الكريم الودود العفو الغفور الغفار الوهاب الرازق الرزاق السلام المؤمن الجبار الذي يجبر قلبك إذا انكسر، المتكبر على أعدائك وأعدائه. هل اشتقت إلى الله؟ ولكن أولا ما هو الشوق؟ هو إيه معنى كلمة الشوق؟ قال أهل العلم الشوق هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، وعلى قدر المحبة يكون الشوق. الشوق ده نار في القلب، نار، ولك حسب نيران. الشوق هو اهتياج القلوب للقاء المحبوب، وعلى قدر الحب على قدر الشوق. قال العلامة ابن رجب والشوق إلى لقاء الله عز وجل درجة عالية رفيعة تنشأ من محبة الله عز وجل، وقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذه الدرجة. ففي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني كان النبي يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق درجات، الشوق إلى الله درجات. قال ابن قيم الجوزية الشوق إلى الله تعالى على ثلاث درجات. الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة حتى يفرح الحزين ويأمن الخائف ويظفر الآمل. ثم قال ابن القيم وشوق العابد إلى الجنة لا ينافي شوقه إلى الله، لأن أعظم ما في الجنة رؤية الله. أنت لن ترى الله إلا إذا دخلت الجنة. يبقى الدرجة الأولى من درجات الشوق شوق العابد إلى الجنة ليفرح الحزين ويطمئن الخائف ويظفر الآمل. الدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه في قلب العبد إحسان الله، منن الله، جود الله، عطايا الله، هبات الله. حبيته، حبيت ربنا وتشتاق إلى لقائه، لأنه هو الذي خلقك من عدم، هو الذي أسبغ عليك وافر النعم، هو الذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين، هو الذي أعطاك العافية، هو الذي أعطاك الزوجة، هو الذي وهبك الولد، هو الذي علمك ما لم تكن تعلم، هو الذي أعطاك وأعطاك وأعطاك وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إحسان عليك جعلك تشتاق إلى لقائك، نفسي أشوف ربنا هذا الكريم المحسن الذي أعطاني مما سألت ومما لم أسأل. الدرجة الثالثة من درجات الشوق أعلى درجة، قال ابن قيم هي نار أضرمها صفو المحبة، فهو شوق إلى الله لا لعلة ولا لسبب، إنما شوق إلى ذات الله المقدسة. أصل أنت تعلمت عن ربنا فحبيته، من عرف الله أحبه ومن أحب الله عبده. قرأت في الأسماء والصفات عرفت أن ربنا أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها حكيمة، أحببته، نفسك تشوفه بقى. ولا يحب لذاته إلا الله، كل محبوب يحب لغيره. أنا بحب النبي محمد ليه؟ لأنه رسول الله. بحب أبو بكر وعمر ليه؟ لأنهم أصحاب رسول الله. بحب المصلين الصائمين المحتجبات المزكين الحاجين ليه؟ لأنهم يطيعون الله. كل محبوب يحب لغيره إلا ربنا الوحيد الذي يحب لذاته عز وجل وتبارك وتعالى. هل تشتاقون إلى الله؟ الشوق إلى الله على قدر الحب، والحب يكون على قدر العلم. ولما كان الأنبياء هم أعلم الناس بالله كانوا من أحب الناس لله ومن أعظم الناس شوقا إلى الله، وعلى رأسهم خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان مشتاق لربنا جدا. أكثر إنسان اشتاق إلى الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ربه أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يلح يا رب يا رب اكرمني ان اشوفك يا رب، اكرمني بالظفر بنظرة الى وجهك الكريم، اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. كان بيحب اي حاجة جاية من عند ربنا. اخرج مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه. لما المطر ينزل النبي شمر ويتلقى المطر ويفرح به أوي أوي. فإذا سئل في هذا قال: إنه حديث عهد بربه. المطر ده لسه مخلوق جديد، لسه جاي من عند ربنا، لسه مخلوق جديد، حديث العهد بالله. أي حاجة من طرف حبيبي أحبه لعلها تطفئ شيئا من نار الشوق صلى الله عليه وسلم. كان شوقه إلى الله في الصلاة عجيبا، يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا حجبه أمر أرحنا بالصلاة يا بلال. يحب الصلاة ويشتاق إلى الصلاة ويطيل الوقوف في الصلاة بلا كلل ولا ملل ولا سآمة. يذهل عن جوارحه، رجل ورمت تعبت ورمت تعبت تشكو، وهو يذهل عن البطن الجائعة وعن القدم المتورمة لأنه يناجي حبيبه ويشتاق إلى حبيبه. روى ابن حبان في صحيحه أن عطاء رحمه الله قال: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقلنا: أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كان أمره كله عجب. ثم ذكرت أنه دخل في فراشها ليلة، التحف بلحافها ومس جلده جلدها. وعائشة من أحب الناس إلى قلب النبي. سأله عمرو: من أحب الناس إلى قلبك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. اسمع يا عبد الله، لما يخلو الحبيب بزوجته الحبيبة، التحف بفراشها مس جلده جلدها ثم قال: يا عائشة ظريني أتعبد لربي. النبي ما كانش يحب أي حد زي ربنا، لا زوجة ولا ولد ولا نفس ولا مال ولا وطن ولا صاحب إطلاقا إطلاقا. ظريني أتعبد لربي يا عائشة. قالت: والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم صلى فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. كان من حبه لربه عز وجل ومن شوقه إلى الله في الصلاة، بقول لك يصلي لحد ما رجله تورم، يطيل القيام حتى أن فحول الصحابة الأبطال يتعبون وهو لا يتعب. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، دي صلاة قيام نافلة مش فريضة، قال: فاستفتح البقرة. قلت: يركع عند المئة، يقرأ 100 ركعة ويركع؟ فأتمها ثم استفتح النساء. قلت: يركع عند المئة، لسه نفس الركعة. فأتمها ثم استفتح آل عمران فختمها ثم ركع، فكان ركوعه قريب من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريب من ركوعه. ليه بيعمل كده؟ مشتاق محب، يقف بين يدي حبيبي ساعات ولا يمل ولا يكل ولا يسأم ولا يتبرم ولا يضجر. قال ابن مسعود، والحديث أيضا رواه مسلم: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بأي شيء هممت؟ قال: هممت أن أخرج من الصلاة وأدعه. هذا من شوقه. تقول عائشة: كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا مولانا؟ ممكن اشرح لك سؤال؟ اتفضل. دلوقتي بعض الأوقات في بعض البنات أسمعهم يسبوا الدين. يا ريت تكون الأسئلة يا إخواني في المحاضرة. طب ماشي حاضر. طب إذا مثلا كم؟ اذا كنت مثلا باجي بصلي الشفع والوتر في البيت ومعهم ركعتين قيام اذا مثلا ما قمتش قبل الفجر اصليهم فهل يجوز ان انا اصلي الوتر والشفع الصبح؟ طيب ماشي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. لان انا رجائي ان اي متصل على اي شيخ في اي حلقه يساله في الموضوع، احنا عندنا هنا برامج للفتوى فيها مشايخنا الكبار، يعني عشان يبقى السؤال يثري الموضوع. مش معقول تكون بتتكلم مثلا عن احداث غزه ويجيك سؤال في الحيض، مش معقول. معانا اتصال. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخي وحبيبي، بارك عليك. كم نحن مشتاقين الى الله. ربنا يمكن اياك بالنظر الى وجهه الكريم يا رب. اللهم اجعلنا مشتاقين الى الله يا رب، بقنوات الرحمه الطيبه يا ومشايخنا الطيبين، وارجو من حضرتك الدعاء للشيخ الزغبي وجزاكم الله عنا خيرا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي شيخنا الشيخ الزغبي، وان يلبسه ثوب العافيه، وان يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، انه بالاجابه جدير وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب نستأنف الموضوع اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شيخ مصعد. نعم. حبيب قلبي. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يعزك يا رب يا حبيبي ويحفظك يا رب. يا رب واياك. ربنا يكرمك يا رب يا شيخ. بالله عليك يا شيخ تدعي لي ربنا يوفقني في الثانويه العامه. اسال الله عز وجل. امين يا رب. ان يجعلك سؤال بقى يا شيخ. معلش بس ربنا يكرمك. الاخ اللي اتصل من شويه بيسال في اسمه ايه في صلاه الشفع والوتر، بس يعني تقول لنا الصيغه في صلاه الشفع والوتر. تمام، دي حاجه. اي صيغه؟ بص انا مضطرب عشان اول مره اتكلم في حضرتك يعني. سامحني يعني معلش. ما تخافش. ربنا يعزك يا رب. بالنسبه يا شيخ بقى للكتاب العواصم من القواسم لمين؟ وربنا يكرمك يا رب ويكرم الشيخ محمد حسان ويكرم كل علماء الامه. وهل في ايه عن الله سبحانه وتعالى بتقول والذين هم بربهم يعدلون؟ وجزاك الله خيرا وربنا يعزك يا رب ويعز بيك وربنا يا رب يرفع البلاء عن اخواننا في كل مكان، وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان. امين يا رب. يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. طيب اخر اتصال عشان الموضوع طويل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. حضرتك مع الشيخ على الهواء، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. عايز اسال حضرتك في حاجه. اتفضلي يا فندم. عايز اسال حضرتك في حاجه. اتفضلي. انا اسمي عبد الله من دار السلام. زوجي توفى بقاله شهر، وعايزه عشان بنطلع عليه القرافه يوم الجمعه، هل ده حرام ولا حلال؟ حاضر. هيوبك ان شاء الله في اخر المحاضره. معلش يا اخواني اعتذر عن اسئله لان الموضوع طويل. قلت اكثر انسان كان يتحرك شوقا الى الله عز وجل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من شوقه الى ربه شوقه الى كلام ربه. ولا شيء ألذ على اذن المحب من سماع كلام الحبيب. النبي كان القران يجري في دمائه، اختلط بلحمه وعظمه وعصبه وشعره وبشره، ومع ذلك من شدة حب ربنا وشوقه إلى الله يقول للصحابة اقرأوا القرآن سمعون. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني لأشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال لي: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. من شوقه إلى ربه تمنى أن يقتل شهيدا مرارا في سبيل الله. عايز يعبر عن حب ربنا بدمه. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو فأقتل في سبيل الله، ثم أغزو فأقتل في سبيل الله، ثم أغزو فأقتل في سبيل الله. مشتاق، عايز يبرهن على شدة الشوق والحب بالدم. لما حفر الخندق مع الصحابة أصيب في إصبعه فنزف الدم من إصبعه الطاهر، فار الدم من إصبعه كالمسك، فنظر إلى دمائه الفوارة من إصبعه الدامية وقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله لقيت ما لقيت. عبر عن حبه وشوقه لله بدمه، بحركاته، بسكناته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام. والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ده قبل ما يموت بأيام صعد المنبر وخاطب في الصحابة، فكان مما قال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، أبو بكر يبكي ليه؟ قال: فكان رسول الله هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. فبكى أبو بكر وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فديناك بأنفسنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. النبي قبل ما يموت ربنا خيره تخلد في الدنيا لحد يوم القيامة ثم تموت، ولك الجنة والشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود وكل النياشين اللي هدها لك، ولا تموت وتلقى حبيبك. قال: لا، أنا مشتاق لك يا رب، ألقاك، أختار ما عند الله. آخر جملة نطق بها رسول الله جملة تقطر شوقا وحبا لله عز وجل. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع يعني من رسول الله أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير. وفي رواية أخرى في الصحيحين قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل برسول الله ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف وقال: بل الرفيق الأعلى، وسقطت يداه. قالت: فعلمت أنه اختار ما عند الله. آخر جملة النبي نطق بها تقطر شوقا إلى الله: بل الرفيق الأعلى، أموت الآن وألقى حبيبي، تخرج روحي الآن وألقى خليلي، لقد احترقت شوقا للقاء الله. بل الرفيق الأعلى، وهو الذي قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، إنما العبد الصالح إذا نزل به ملك الموت وبشره بالجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. واحد صالح بيموت الملائكة تجيله كأن الشمس تشرق من وجوهها، معها طيب من طيب الجنة، تقول لك الملائكة: وأنت تموت إن شاء الله أبشر يا ولي الله بالجنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عندها تحب لقاء الله، كأني بك تقول ملك الموت: خلص، أسرع، عجل لقائي بالله. ولذلك روح الصالح روحه تخرج سهلة كما يسيل الماء من في السقاء. هو روحه أصلا عايزة تجري تخرج بسرعة، مشتاق أصلا. أما الإنسان الكافر أو الفاجر تأتيه الملائكة بوجوه سوداء ربما تضرب ظهره بالسياط، تقول أبشر يا عدو الله بالنار، أبشر بغضب الله، أبشر بسخط الله، يا ويلك مما أعده لك الله. فيكره لقاء الله، فيكره ربنا لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك وتحب لقاءهم، اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. نبي الله موسى من المشتاقين إلى الله، ما أسعده بسماع كلام الله بلا واسطة. أنت متخيل واحد بيسمع كلام ربنا بلا واسطة، الله يكلمه مباشرة، أي شرف، أي مجد، أي سعدد، أي كرامة. إن كان سيدنا زيد لما ذكر اسمه في القرآن رفع الله شأنه إلى الآفاق عشان اسمه جه مرة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن من قابل سيدنا زيد تفرد بها على كل الصحابة، اسمه اتذكر مرة بس. إن كانت ستنا زينب بنت جحش كانت تفخر على زوجات النبي، تقول زوجكن آباؤكن وأنا زوجني ربي لرسوله، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مع أنها ذكرت تلميحا لا تصريحا. إن كان أبي بن كعب لما قال له نبينا إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أو قد ذكرت هنالك، ربنا ذكرني باسمي، قال لك كده يا رسول الله بالاسم اقرأ على أبي، وأخذت عينه تذرفان من الفرحة والسرور. ده مرة واحدة كده. أمال سيدنا موسى اللي ربنا بيكلمه تكليما، أي سعادة! متصور سعادته؟ متصور الشرف اللي ربنا رفعه إليه؟ ولم يكلم ربنا من الأنبياء إلا ثلاثة، آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، كلم هؤلاء الثلاثة فقط بلا واسطة. لما عاد موسى عليه السلام من مدين إلى مصر في ليلة باردة شاتية مظلمة، ورأى نارا من على البعد، وقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، انتظري يا امرأة هنا مع الأولاد سيأتيك ببعض هذه النيران وألتمس الطريق. فلما ذهب إلى هناك على الجانب الأيمن من جبل الطور سمع ما لم يحلم به في حياته، كلمه ربنا عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم أراد ربنا أن يؤنس موسى ويذهب عنه الروع والخوف، فقال وما تلك بيمينك يا موسى. طب ما هو ربنا يعلم، إنما ربنا يريد أن يؤنس موسى ويذهب عنه الوحشة ويظهر له معجزة في العصا. وما تلك بيمينك يا موسى، لما ذاق موسى عليه السلام حلاوة القرب، حلاوة المناجاة، أطال في الإجابة ليزداد أنسا بكلام الله. كان كفاية يقول هي عصايا، قالش كده، طول في الكلام، قال هي عصايا أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما أطال في الإجابة إلا لأنه ذاق لذة الأنس بكلام الله، فأراد أن يزداد أنسا وقربا وشرفا وسعددا. عليه السلام وبعد سنين واعد الله عز وجل موسى لميقاته. أنا مش متصور بقى سيدنا موسى بعدما ذاق حلاوة كلام الله بلا واسطة وربنا قال له واعدتك لتسمع من كلامي، هل تتصورون سرور موسى، فرحة موسى، شوع سيدنا موسى؟ خرج بأفضل 70 من بني إسرائيل سوى هارون، ترك هارون على بني إسرائيل في مكانه وانطلق، ولما اقترب من جبل الطور سبقهم، جرى، أخذ يجري وسبق الجميع، ووصل إلى جبل الطور فقال له ربنا وما أعجلك عن قومك يا موسى، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال أبو علي الدقاق لترضى أي شوقا، إلا أنه سطر لفظة الشوق بكلمة الرضا. يا رب أنا تعجلت إليك لأني محترق شوقا إلى سماع كلامك، وعجلت إليك ربي شوقا لترضى. فكان قد صام 30 يوما، فلما اقترب من الطور استاك بلحاء شجرة حتى يذهب الخلوف من فمه يطيب الفم للذكر، فأمره الله أن يصوم 10 أيام فأتممها 40، كما قال ربنا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لا يعلم شوق موسى إلا رب موسى عليه السلام، سيما وقد سمع موسى أولا بأذنه كلام الله بلا واسطة. ولذلك لما كلم الله وسمع من كلام الله هاج قلبه عليه، هاج شوقه عليه، فطلب المزيد. قال: يا رب أرني أنظر إليك، يا رب يا رب احترقت شوقا، أكرمتني بكلامك، زدني كرما برؤية وجهك الكريم الجليل الجميل. عندها قال له ربنا: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أغشي عليه عليه السلام، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يوسف عليه السلام، يوسف مشتاق إلى الله، في آخر عمره قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبو عثمان الحيري: وعلامة الشوق الصادق إلى الله حب الموت، حب الموت مع الراحة والعافية. فإن يوسف عليه السلام لما كان في الجب لم يقل توفني، لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما ألقي في السجن لم يقل توفني، ولما كملت له النعمة وتم له الأمر قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واحد مراته مغلبة يقول: يا رب خدني، ده مش مشتاق، ده ساخط على الله. لما واحد ما شاء الله في قمة النعيم في أسعد السعادة: يا رب يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا مشتاق صادق لله. وهذه فعلها الفاروق عمر، عمر بن الخطاب قبل ما يموت بأيام رأى رؤيا، رأى أن ديكا نقره نقرتين، فسأل في الرؤيا فقالت له أسماء: يقتلك رجل من العجم. وقص عمر الرؤيا على المنبر على الصحابة، من على المنبر رواها للصحابة قبل ما يموت بأيام. قال: يا رب كبر سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي، فارزقني موتة في مدينة رسولك واجعلها شهادة. يا رب كبر سني ضعفت قوتي كثرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مقصر ولا مفتون، وارزقني شهادة في مدينة رسولك. فرزق الشهادة في المحراب، قتله المجرم أبو لؤلؤة المجوسي، المجرم قتله أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي جماعة الشيعة في إيران إلى هذه اللحظة عاملين له ضريح ويحتفلون به في كل عام، وهذا مصور بالصوت والصورة، ضريح بابا شجاع يحتفلون به بقاتل عمر لعنه الله ورضي الله عن عمر. آدم عليه السلام، نبي الله آدم قطعا لا يعلم شوقه إلى الله إلا الذي خلقه، لا سيما وقد خلقه الله بيديه الكريمتين وأسكنه جنته وأسجد له الملائكة. أخبرني بربك عمن ذاق طيب كلام الله بلا واسطة، كيف يكون شوقه؟ كان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان كلما ذكر الجنة بكى، كلما ذكر الجنة بكى وقلق، وكلما رأى الملائكة تصعد إلى السماء احترق من الشوق إلى الله. فقد ذاق الجوار. فستنا آسية بنت مزاحم لما نزل بها الموت قالت: يا رب رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال القرطبي اختارت الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك. المهم يكون عندك يا حبيبنا يا رب، سواء كان عش من طين سواء كان بيت من رمل، المهم عندك يا رب. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار، فكيف بشوق آدم وقد خلقه الله بيديه وأسجد له الملائكة وجعله من سكان الجنان وكلمه تكليما كما كلم موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم بقى خليل الله الذي ما كان يقدم حب زوجة ولا ولد ولا مال ولا وطن ولا نفس على حب الله، هانت عليه نفسه لله وتعرض لنيران النمرود، هانت عليه زوجته وولده لما أمره الله خليله بترك حبيبته وحبيبه في صحراء قاحلة، ما تردد ما تلكأ ما تباطأ، خد زوجته أم الولد الشابة الجميلة وخد ولده اللي جاله أصلا بمعجزة ورماهم في مكة في واد غير ذي زرع، لا يحب زوجة ولا ولد ولا نفس أكثر من حب ربنا. ولما بلغ الولد معه السعي ربنا قال له اذبحه، قال له سمعا وطاعة يا رب، وهم بذبح الولد حتى فداه الله بالذبح العظيم، وعشان كده استحق يبقى خليل ربنا فعلا كما قال ربنا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا عباد الله مطلوب نحب ربنا أكثر من نفسنا، أكثر من أبائنا، أكثر من أمهاتنا، أكثر من أولادنا، أكثر من زوجاتنا، أكثر من أموالنا، أكثر من مناصبنا. أنتوا كده؟ هل نحن نحب الله أكثر من كل حبيب؟ أنت بتحب ربنا أكثر من نفسك؟ أنت مستعد تنصر دين ربنا بدمائك، تزهق روحك في إرضاء حبيبك؟ تحب ربنا أكثر من نفسك؟ هل تحب الله أكثر من الزوجة والولد؟ والله العظيم كتير من الرجالة يقدمون رضا الزوجة على رضا الله، يرضون الزوجات والأولاد في سخط الله. زوجته مش ماشية بالحجاب، حجبها كما قال الله، مش مقتنعة. أما تقتنع يا ابني ابنك ما بيصليش سيبه، مراتك لا تصلي، مش مقتنعة يا أخي، مش دلوقتي مش دلوقتي. لو زوجته أخرت عنه العشاء ساعة لضربها، ولو تركت الصلاة سنين لما كلمها كلمة، يغضب لبطنه ولا يغضب أبدا لربه. ده بيحب ربنا بأمارة إيه؟ حب مراته أكتر من ربنا؟ حب عياله أكتر من ربنا؟ هل سمعتم عن الملك نور الدين محمود؟ كلمت زوجته بعض أصحابه وقالت قولوا له يوسع علينا في النفقة، فلما علم غضب وقال إن كانت تظن أن أموال الأمة التي تحت يدي ملكي فبئس الظن ظنها، إنما هي أموال المسلمين وأنا خادمهم فيها، ووالله لن أدخل النار في هواها. اوعى تخش النار في هوا زوجتك، اوعى تخش النار في هوا أولادك، اوعى تخش النار في هوا رئيسك في العمل، اوعى تخش النار في هوا نفسك. اوعى. اعلم إن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. اوعى اللي دخلك النار مراتك، اوعى تخش النار عشان عيالك عمال تنكش من هنا ومن هنا ورشوة وربا وبيع حرام وشغل حرام عشان العيال، عشان أم العيال تخش النار في هواهم. احفظ الجملة دي مني، الغبي من باع الآخرة بالدنيا، وأغبى منه من باع آخرته بدنيا غيره. مش هينفعوك والله العظيم، ما هينفعوك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندك ميراث أكلت للولد وحرمت البنت، خش النار في هوا ابنك، والله ما هينفعك وربنا ما هينفعك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شوق الصحابة أبو بكر رضي الله عنه الأسيف كان إذا قرأ القرآن بكى، إذا سمع القرآن بكى، إذا مر على آية عذاب بكى خوفا، إذا مر على آية فيها ذكر الجنة بكى شوقا. الأسيف رضي الله عنه الفاروق كان إذا التقى بأبي موسى الأشعري قال اقرأ علينا كلام ربنا، ذكرنا بحبيبنا، فيقرأ أبو موسى ويبكي عمر مشتاق. عائشة كانت إذا آوت إلى فراشها تقول هاتوا المجيد، هاتوا المجيد، المجيد من أسماء المصحف، هاتوا المصحف، فيؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى بذلك مشتاقة. سعد بن معاذ رماه كافر في غزوة الأحزاب بسهم فوقع في أقحله في عرق هو شريان اليد، نهر دم اليد، قال يا رب لا تمتني حتى تقر عيني بنصرة المسلمين على يهود قريظة الخائنين، فنصر الله المسلمين على قريظة. فدعا سعد، جرحه خلاص خف، خلاص فاضل منه كرأس الدبوس، خلاص فاضل منه كحلقة الخاتم، خف خلاص. قال يا رب إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بين نبيك وبينهم فاقبضني إليك. يا رب زاد شوقي إليك، إن كان ما فيش حرب تاني بيننا وبين مكة يا رب خلصني بقى، اقبضني إليك. فانفجر جرحه ورزق الشهادة رضي الله عنه. ولما شيع الناس جنازته وجدوا في الجنازة خفة، فقال بعض المنافقين كلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد شيع معكم جنازة سعد 70,000 من ملائكة السماء لم تنزل إلى الأرض قط قبل ذلك. لما مات سعد عرش ربنا اهتزله، قال رسول الله اهتز عرش الرحمن لموت سعد. قال أهل العلم فرحا وشوقا وسرورا بقدوم روح سعد. عمير بن الحمام في صبيحة بدر قال النبي للصحابة قوموا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، من قاتل منكم وقتل صابرا محتسبا دخل الجنة. فقال العمير بخن بخن بخن، كلمة للتعظيم يعني، يا معقول بخن بخن يا رسول الله؟ قال وما بخن بخن يا وما بخن بخن، قصدك ايه؟ قال أإذا قتلت وأنا صابر محتسب لي الجنة؟ لقد كنت بخن رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها يا عمير، أنت هتموت النهاردة شهيد وتخش الجنة. وكان قد أخرق تمرات من قرنه يأكلها، خارج على لحم بطنه جعان مع ثلاث بلحات ثلاث تمرات، أكل أول تمرة فلما سمع تبشير النبي له بالجنة أخرج التمرة من فمه وأمسك التمرات الثلاث وطرحها بعيدا وقال لها مخاطبا أأنتظر حتى آكلك؟ إنه لزمان طويل. أنا بيني وبين لقاء ربنا أن روحي تخرج، بيني وبين الجنة ضربة في عزة فأموت، أأنتظر حتى آكلك؟ إنه لزمان طويل، ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفاد، إلا التقى والبر والرشاد. فاستشهد رضي الله عنه. حرام بن ملحان روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وكان حرام خاله، قال لما طعن حرام في يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه وعلى شعره وصاح فزت بها ورب الكعبة. طعن فار دمه فأخذ يمسح دماءه في وجهه في شعره ويقول فزت بها ورب الكعبة. جعفر بن أبي طالب الطيار في يوم مؤته عقر فرسه البيضاء، عقرها ثم قال حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. قطع يمينه فأخذ الراية بالشمال، قطع شماله فوضع الراية بين فخذيه وحنى عليها فطعن أكثر من 80 طعنة في الله شوقا إلى الله. معاذ بن جبل وبه نختم، لما نزل الطاعون بأرض الشام قال يا رب اجعل لآل معاذ نصيبا من الطاعون، فمات ولده عبد الرحمن ثم ماتت زوجتاه، ثم أصبح فوجد طعنة في إبهامه فأصبح يقبلها ويقول إنها صغيرة يا رب إنها صغيرة، وأنت تبارك في الصغير وأنت تبارك في القليل. ولما اشتد به الموت قال يا رب إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ولمكابدة الساعات ولمزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم. ولما اشتد به الموت كان يغشى عليه ويفيق، فإذا أفاق قال: يا رب أخنق خنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. يا رب أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. لما مرض أبو هريرة وعاده مروان قال: شفاك الله. قال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فما جاوز مروان دار عبد الرحمن بن صخر دار أبو هريرة إلا وعلم أنه قد مات رضي الله عنه. بلال وهو يموت قالت زوجه: وأسفاه. قال: قولي وفرحتاه، قولي وسروراه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبة. إخوتي في الله، يا من ازداد شوقكم إلى الله، يقول ربنا لكل مشتاق: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يقول: قد اشتقتم إلي أعلم بذلك، لكني أجلت لكم أجلا وعن قريب ستصلون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أوصي كل المشاهدين بهذا الكتاب، كتاب الدكتور سيد حسين عفاني، أعلى النعيم الشوق إلى الله ورؤية وجهه الكريم، كتاب يكتب بماء الذهب. من أراد أن يزداد إيمانه، من أراد أن يزداد شوقه إلى الله فليقرأ هذا الكتاب. جزى الله كاتبه عنا خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.